البويلرات والتدفئة المركزية. ايوه تعرض عليه ان يعمل فندق تجري، وانت تعلم في هذا الفندق ماذا يقدم من انفراد ومن خاصة في هذا الزمان. اذا عرفت الجواب. جزاك الله عنا. اياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.